الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائل: أحسن الله إليك، إن زوجها قد تقاعد من العمل براتب أقل من 3000، وله دخل لأنه يعمل في شركة، تقول وهي ولله الحمد معلمة ومقتدرة، تقول وقد ذهب وسجل في الجمعية الخيرية ويعطونه مبلغا ماليا سنويا وأغراض أكل سنوية، تقول هي لا تريدها وقد قالت له ألا يحضرها إلى المنزل ولكنه يحضرها معه، فهل يجوز لها الأكل منها وهل يجوز أن تتصدق بها على العمال؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن الصدقات الموقوفة على جهة لا يجوز أن يتعدى بها جهتها، والأموال التي عند الجمعيات الخيرية موقوفة على حاجات الفقراء والمساكين، فإذا كان زوجك موصوفا بأنه فقير أو مسكين فهو يدخل من جملة أفراد هذه الجهة المستحقة لكفايته ورفع فقره ومسكنته بقدرها. فإذا أخذ زوجك من الجمعيات الخيرية شيئا وهو ممن يتصف بالصفة الموقوفة، وهو ممن يتصف بصفة الفقر والمسكنة، فلا بأس عليه في هذا الأخذ، هذا أولا. وأما ثانيا فهل يجوز لك أن تأكلي منها أو أن الأفضل أن تترفعي؟ الجواب: الأفضل لك أن تأكلي مما يجلبه له لك زوجك، فإنه لا يعتبر صدقة عليك، فإنما هو صدقة عليه هو، ولكنه يقدمه لك على أنه نفقة، فأنت تأكلين مما يأتي به على أنه نفقة منه عليك، فالعين قد تبدل حكمها لتبدل سبب بذلها. فالجمعية الخيرية تبذل هذا المال لزوجك على أنه صدقة، وهو يبذله لك على أنه نفقة، والمتقرر عند العلماء أن تبدل سبب الملك منزل منزلة تبدل الأعيان. فلا ينبغي لك أن تترفعي عما يجلبه لك زوجك، لأن هذا يكسر خاطره ويكسر نفسه ويشعره بضعفه واستغناك عن نفقته ويكسر رجولته ويوجب إغار صدره عليك. فمن باب كمال المعاشرة بالمعروف ومن باب كمال الإحسان إليه فكلي مما يجلبه لك ولا تسأليه من أين أتيت به، وإذا كنت تريدين أن تتصدقي مع أكلك على أحد الفقراء والمساكين فلا بأس. وأما أن تقومي عن المائدة أو تقولي له لا تجلب لنا شيئا من ذلك فلا شأن لك بهذا. فالزوجة ينبغي لها أن تراعي خاطر زوجها ومشاعره وألا تجرحه ولا تجرح نفسيته، فعليك أن تتعبدي لله عز وجل بجبر خاطره بأكل لقمة أو لقمتين وبلباس الثياب التي يأتي بها، حتى ولو كنت غنية أو قادرة، لأنك لا تفعلين هذا من باب الحاجة وإنما من باب حسن المعاشرة لهذا الزوج ومن باب جبر خاطره وإدخال السرور على نفسه. ولا تنسي أن أحب الأعمال إلى الله إدخال السرور على نفس المسلم، والله أعلم.